حبيب الروح ينضوي المجنون ذكرك يا طه يا حبيبي عن بالي ما يروح يا حبيب الروح ينضوي المجنون ذكرك يا طه يا حبيبي عن بالي ما يروح يا من فداك دمي يا حبيب عمري يا ذروة نعمي شوقي إليك لهفي عليه أظلم في الدنيا يا حبيبي ما يساوي بركة إيديه لهفي عليه شوقي إليه انفعنا بحبه يا مجيب واجمعنا بداره في القريب يلا يا أحبابي نمدح طه أحمد طه هادي نبينا حبه دايما عايش فينا من بركاته ربي عطينا صلى الله عليك وسلم أحمد طه هادي نبينا حبه دايما عايش فينا من بركاته ربي عطينا صلى الله عليك وسلم من طول الرحيل مع ذنب كثير وأجر قليل اشفع لنا في أمرنا من لنا غيرك في البشر نتمنى منه المنى اشفع لنا أمرنا انفعنا بحبه يا مجيب واجمعنا بداره في القريب ويلا يا أحبابي نمدح طه اسمك أحمد غالي علينا طيفة ساكن جوا عينينا نورك أبدا بدي اهدينا صلى الله عليك وسلم اسمك أحمد غالي علينا طيفا ساكن جوا عينينا نورك أبدا بدي اهدينا صلى الله عليك وسلم يا ذا الخلق العظيم نور عيني وفؤادي يا رحمة الرحيم أنت الحبيب نور وطيب يا شمس لا تعرف أبدا وقت المغيب أنت الحبيب نور وطيب انفعنا بحبه يا مجيب واجمعنا بداره في القريب ويلا يا أحبابي نمدح طه أدرك عالي فوق المعالي حسنك نور عتم الليالي بقلبي وروحي وحدك يا غالي صلى الله عليك وسلم أدرك عالي فوق العالي حسنك نور عتني الليالي بقلبي وروحي وحدك يا غالي صلى الله عليك وسلم صلى الله عليك وسلم صلى الله عليك وسلم صلى الله عليك وسلم